أويني روجا غطاسي روجا غطاسي وقد غزمانا كيغور أقلي حسبا غير دواسي دواس من المارا فرز للأمور أروح يزقاد الوسواس أروح يزقاد الوسواس صبرا غقرحاني لهضور صبرها قرحني لهضور يا زمان فهمي ماني فهمي ماني لا معنى حسب غصن فرصتو نكذ زواجيك نكذ زواجيك عشرين دي العمر عدن اشحر الصعب اللي فيك اشحر الصعب اللي فيك ترحي الهضرة الجيران ترحي الهضرة الجيران هاويني روجا غطاسي روجا غطاس وقد غزمانا كيغور أقلي حسبا غير صبرها قرحني لهضور بيتبتي عوزي غطاسي عوزي غطاس اشف صبر يسعى الحدس ارجي غادر زودي بواس ادر زودي بواس بركة سفي وانيدس مني غيم الدنع في غاس مني غيم الدنع في غاس نكلي ويرجى لحقيس نكلي ويرجى لحقيس هاويني روجا غطاسي روجا غطاس وقد غزمانا كيغور أقلي حسبا غير صبرها قرحني لهضور قلبي غلهم ربي غلهم ربي مثلي غطر ناس دنجح أخذ الحساب تواليض تواليض هيا قيد النغض الصح همك في دويدك سجيب همك في دويدك سجيب ذيك سن صغل بار سماح ذيك سن صغل بار سماح هاويني روجا غطاسي روجا غطاس وقد غزمانا كيغور أقلي حسبا غير صبرها قرحني لهضور